وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين أنفسهم بل

مسدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون

إن المنافقين في الدرك الأسفل من

Oh,

سبحانه أن يكون له أقوم برهان من